بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة أبطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما أبطل أثر نظرة أثر نظرة نظرة لامة نظرة حارة نظرة قاتلة أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا أبطل أثر الأسحار يا ربنا يا قهار أبطل أثر الأسحار أبطل أثر الأسحار من الروح والأجساد من الأرواح والأجساد أبطل أثر العيون أبطل أثر العيون والأحساد يا ربنا من الأرواح والأجساد من الأرواح والأجساد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا ما على السرطان وسبب وعقد عقده وربط مرابطه وأثر بتاثيره وسبب أعراضه أبطل أثر نظيمة سبب السرطان من الأسحار والحسد والعيون من الأسحار والحسد والعيون أبطل ما سبب السرطان في ثديها في ثديها وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها يا ربنا يا عظيم وفي الدم والعظم والمفصل وفي الرأس وفي العضلات وفي الغدد وفي الغدد وفي الغدد وفي الغدد اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المفرق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المسرسل اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الممرض اخرج يا ربنا العقدة فك يا ربنا مرابطه الله اكبر اخرج يا ربنا المسرطن اخرج يا ربنا المؤلم اخرج يا ربنا المتعب اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا من اراد هلاكا وإلاك للجسد الجسد اخرج يا ربنا القاتل اخرج يا ربنا القاتل اخرج يا ربنا من يريد قتلها قاتلهم الله قاتل يا ربنا من قاتلنا اللهم عليك بمن سكن الأجساد عليك يا ربنا بمن سكن الأجساد عليك يا ربنا بمن سكن الأجساد عليك يا ربنا بمن ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاف كل جبار عنيد. اللهم عليك يا ربنا بجبار بجبار بجبار من المردة والمفارس في جسدها في جسدها في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد سبب الورم والعقد عقد العقد سبب الورم سبب الورم سبب الورم عطل ويريد تفريقا عطل امرض عذب عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الراس والجسد سكن الراس والجسد اثر على الروح والبدن اثر على الروح والبدن عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا حاسدة عليك به يا ربنا ظالمة عليك يا ربنا به ساحرة عليك به يا ربنا حاسدة عليك به يا ربنا حاقدة عليك به يا ربنا سكن الراس وملك الجسد عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا نصرانية عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا نصرانية عليك به يا ربنا مجوسية عليك به يا ربنا مجوسية عليك به يا ربنا شيوعية عليك به يا ربنا شيعية عليك يا ربنا به شيعية عليك يا ربنا به شيعية عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالملحد عليك يا ربنا بالمسلم الظالم في الجسد في الجسد في البيت في البيت ضيق الصدر سبب الهم والغم والكرب الشديد أمرضها مع زوجها أمرضها مع زوجها بالسرطان بالسرطان بالسرطان صرفها عن زوجها صرفها عن زوجها صرف زوجها عنها صرف زوجها عنها يريد تفريقا يريد طلاقا طلاقا وشقاقا طلاقا وشقاقا الله أكبر عليك به يا ربنا أمرضها أمرضها بالسرطان حقت العقد فيها للسرطان للسرطان للسرطان للسرطان لأجل قتلها لأجل قتلها لأجل الدمار والعذاب والعذاب الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام أطل يا ربنا سحر على الزواج على الزوجة على الزوجة أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر عظيمة وأثر حسد معي حسد حسد حسد حسد على حسد جسم وقامة حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة حسد حسد حسد على الرشاقة الرشاقة والأناقة وعلى حسد جسم وقامة وعلى النشاط والحركة وعلى النشاط والحركة وعلى النشاط والحركة فاطل يا ربنا أثر حسد حسد معي سبب ورمة سبب سرطانا في ثديها وفي رحمها وفي دمها وعظامها ومفاصلها ويجري في دمها ويجري في دمها فاطل يا ربنا أثر عظيمة فاطل يا رب أثرا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بطل يا رب أثرا حسد حسد شد وعيونه حسد شد وعيونه سبب السرطان والعقد سبب السرطان والعقد سبب السرطان السرطان سبب الخبيثة سبب الخبيثة في الجسد سبب الورم الخبيثة سبب الورم الورم الحميد احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد الآلام والأوجاع والأسقام بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمح لها يا ربنا اسمح لها يا ربنا واخرجها اسمح لها يا ربنا واخرجها اسمح لها يا ربنا واخرجها صار السرطان على السرطان على الآلام والأوجاع وعلى العظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا العذاب عنا اكشف يا ربنا العذاب عنهم اكشف يا ربنا العذاب عنهن اكشف يا ربنا العذاب عنها اكشف يا ربنا عذاب عذاب الأسحار والحسد والحسد والحسد والحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار والحسد والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الشريرة والأنفس الشريرة والأنفس الشريرة والأنفس الكائدة الكائدة المافرة متعلقة متعلقة متعلقة حسدا متعلقة حقدا متعلقة حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما متعلقة متعلقة هرو عشقا هرو عشقا هرو عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا وظلما وانتقاما وبطل ما كانوا يعملون. شكر يا ربنا ما على السرطان، ما على سرطان الثدي، فادي النكري نظرة على ثديها، على بروز ثديها، على بروز ثديها، على امتلاء صدرها، على امتلاء صدرها، على امتلاء صدرها. شكر يا ربنا هذا لا ثر سبب جرحا عميقا. هتك وأتلف وموت خلايا وعروقا، قطع الأعصاب وسد الأوردة والشرايين. بسم الله أرقي صدرك يا أمة الله، أرقي ثديتي المصاب. بسم الله رقي الثدي العقدة سرطانية. بسم الله على الثدي الجميل البارز. بسم الله على الثدي البارز الممتلئ. بسم الله رقي الصدر. بسم الله رقي ثديك يا أمة الله من خبث فيه، من عقد فيه، من شيطان من شيطان فيه، من شيطان مارد وعفريت فيه. ويتغذى على الأورام، ويتغذى على الورم، على الصديد والدم ويتغذى على الصديد والدم. الله أكبر. هلك المسير ظالم في الجسد، هلك يا ربنا من تشبث بصدرها، هلك يا ربنا من تشبث بثديها ورحمها ودمها وعظامها. الله أكبر. بسم الله خلص صلاتك يا ربنا، خلص يا ربنا طهرها طهر يا ربنا ثديها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا دمها، طهر يا ربنا من العقاد سرطانية خبيثة حميدة. الله أكبر. بسم الله ويطهركم تطهيرا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله ثم ارجع البصر مرتين، ينقلب إليك البصر وخافيا وهو حسير. يا الله رد العين على العائن على صحته وعافيته، في صحته وعافيته يا ربنا وفيما يملكه رد الحسد على الحاسد يا ربنا رد السحر على الساحر رد يا ربنا العقاد على من عقدها وشافيها. بسم الله على الصدر على الظهر بسم الله على الدم على البطن بسم الله على الرحم بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفهم بالشافية وكفهم بالكافية وافتح يا ربنا لنا اجمعين بالفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.